ممكن الكلام في شقة الشجاع عن كتاب المواقيت ووقفنا عند صلاة الفجر. كتاب المواقيت ووقت صلاة الفجر. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الأول وهو الفجر الكاذب، وهو يكون بياض يظهر أولا من الشرق إلى الغرب، ثم يعقبه سواد، تسود السماء مرة أخرى، ثم يظهر الفجر الصادق وهو البياض الذي يمتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب. وهذا يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله هذا في البخاري، وفي رواية أخرى: إن بلال يؤذن بالليل فلا يمنعنكم من السحور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن هناك فجر يسمى الفجر الكاذب كما بينا، وهذا هو من الليل، يعني هذا من الليل، فلا يمسك فيه المرء عن الأكل والشرب، وليس هذا وقت صلاة الفجر الصحيح. ثم يعقب هذا الفجر الذي فيه بعض بياض في الأفق ويكون من الشرق إلى الغرب، يعني بالعرض يأتي سواد، ثم يأتي الفجر الصادق وهو الذي يكون من الشمال إلى الجنوب ويسد الأفق هذا البياض. هذا هو الفجر الصادق. الفجر له أكثر من وقت، يعني له ثلاث أوقات. الوقت الفضيلة وهو أن يصلى بغلس، يعني في شدة الظلمة، ووقت يسمى الإسفار وهو بداية انتشار الضوء، وآخر وقته قبل أن تشرق الشمس. وهذا كله جاءت فيه السنة بأحاديث. الحديث الأول وهو الذي وقت الفضيلة وأن يصلى فيه الفجر بالغلس، أي بغلس أي بشدة الظلام، يكون لسه يعني في شدة السواد. حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه في البخاري إن لم أكن واهم، قالت: كنا نساء الأنصار يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفحات بمروطهن لا يعرفن بغلس، أي لا يعرفن من شدة الظلمة في الليل. فكان هذا وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر، أن كان كما بينت السيدة عائشة أن نساء الأنصار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفحات بمروطهن، يعني متحجبات، لا يعرفن بغلس، لا يعرفن في الليل بالسواد، فقط يظهرن كأنهم يسيرون سواد. فكان هذا وقت الفضيلة، يعني أفضل الأوقات في صلاة الفجر، وهو يكون في شدة الظلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وقت أنه يمتد هذا الوقت إلى وقت الجواز وهو الإسفار، والإسفار بالسين هو بداية طلوع الضوء. ثم وقت الجواز إلى قبل أن تطلع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. يبقى الآن عندنا ثلاث أوقات للفجر: وقت فضيلة وأن يصلى في الغلس أو في الظلمة، ثم الوقت الثاني وهو عند الإسفار، وهذا آخر وقت الفضيلة، يعني بدايته بالغلس وآخره عند بداية انتشار الضوء، ثم آخر وقت الجواز وهو أن يدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس. هذا طبعا يبين بأن السنة أيضا أن يصلي من الغلس إلى قبيل الإسفار، وإذا صلى حتى صلاة طويلة إلى قبل شروق الشمس فهذا فيه سنة وردت عن الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه بدأ بالصلاة في الغلس ثم انتهى قبيل شروق الشمس، حتى قالوا له: يعني صليت بنا وكادت الشمس أن تطلع علينا، فقال: إن طلعت فسنكون في صلاة. يعني بينا بأنه يمكن له، هناك سنة وسنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، من أراد أن يطيل في صلاة الفجر حتى قبيل الشروق فهذا لا ينكر عليه. هذه أيضا سنة وردت عن أبو بكر، لكن لا يشترط أن يكون بالتكرار. يبقى يتلخص لنا في وقت الفجر وقت الفضيلة وعند الغلس وقت الجواز أو وقت الاختيار عند الإسفار، وقت الجواز إلى شروق الشمس. الأصل في الصلاة بأن يبادر إلى أدائها، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه مسارعة على أداء الصلوات في وقتها، كما قال الله تعالى أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة، أن أزل أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في أول وقتها، كما سئل: أفضل الأعمال أن تصلى الصلاة في أول وقتها. فهذه السنة في صلاة الفجر من ناحية الوقت، من ناحية البداية، من ناحية الانتهاء، أيضا المسارعة في أداء الصلاة في أول الوقت لعظم هذا الأجر. وهذه أيضا تعرف من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون في الصلوات في المساجد، حتى أنه من كان لا يدرك تكبيرة الإحرام كانوا يعزونه كأنه مات له ميت، فكان الذي لا يدرك تكبيرة الإحرام في الصف كان الصحابة يعزون أنفسهم على ذلك. ويعني أفضل حديث يعني في هذه المسألة من أدرك تكبيرة الإحرام 40 ليلة كانت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أربعين ليلة. فمن أدرك التكبيرة الإحرام في الصف 40 ليلة كانت له براءتان: براءة من النفاق، أي هذا يشهد له أنه غير منافق، وبراءة من النار. فيعني حري بنا أن نحرص على الأقل يعني ينفذها 1 مرة في العمر، يعني يحرص على أن هو أقل شيء. يعني هناك يعني ورد عن الأعمش وهذا من التابعين أنه صلى كان 40 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام في صلاة واحدة. 40 سنة يصلي لم تفوته تكبيرة الإحرام صلاة واحدة في المسجد. يعني 40 سنة يصلي في المسجد 5 صلوات في اليوم، كان يدرك في كل مرة تكبيرة الإحرام. فهذا يعني حرص شديد على مسألة المبادرة والحضور إلى الصلاة في أول وقتها. والتكبيرة هذه يعني فيها خلاف عند أهل العلم متى تكون تكبيرة الإحرام. بعضهم ضيق وقال من وقت ما يكبر الإمام حتى يبدأ في القراءة الجهرية، هذا وقت التكبيرة. وتوسع فيها الغزالي رحمه الله عليه وقال حتى يكبر الإمام للركوع، يعني من أول ما يبتدي يكبر للصلاة حتى للركوع، حتى يكبر للركوع. هذه وقت هذا كل من أدرك خلاله فيكون أدرك تكبيرة الإحرام. وبعضهم ضيق كما قلنا بأن وقتها أن يقف يكبر مع الإمام قبل أن ينطق الإمام بالصلاة. ما وقت الاختيار ده اللي هو الدليل عليه في الفجر؟ أي وقت اللي من أدرك ركعة قبل ركعة؟ مش ده وقت الجواز؟ لا، أسفروا بالفجر. حديث أسفروا بالفجر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، هذا وقت الاختيار. بين بأن هذا وقت الإسفرار، هذا آخر وقت الفضيلة وأول وقت الاختيار. طيب، في بعض الفروع في هذه المسألة، مسألة الصلاة، رجل كان في سفر مثلا أو في مكان وليس فيه كما عندنا هنا مثلا راديو أو مكان، وأراد أن يقدر وقت الصلاة، يعني عنده آلة الاجتهاد، يعني رجل مبصر ويستطيع وعنده العلم، يريد أن يقدر وقت الصلاة حتى يصلي، يعني يعلم هل دخل وقت صلاة الظهر أم العصر أم المغرب أو العشاء حتى يصلي. ففيها حالات، يعني رجل عنده آلة الاجتهاد وأراد أن يقدر الوقت للصلاة. فأول حالة بأنه قدر وقت الصلاة وصلاها، ثم تبين له بأن الصلاة صلاها كانت في وقتها، هذا بالإجماع عند أهل العلم بأن الصلاة صحيحة، وأنه اجتهد، وهذا الاجتهاد له أجرين: أنه أصاب باجتهاد وقت الصلاة فهو اجتهد في تقدير الوقت وصلى وكانت التقدير صحيح فله أجران، ولأنه وصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يقدر وقت الصلاة ثم بعد أن يصليها يتبين له أنه قد صلاها قبل الوقت، بمعنى هو قدر أن هذا وقت صلاة العصر فصلى العصر، وبعد أن صلى العصر وقبل أن يأتي وقت المغرب تبين له أنه قد صلى قبل الوقت. هنا صلى صلاة العصر قبل الوقت. قول واحد في المذهب لابد أن يعيد ويصلي هذا ما دام لم تأتي صلاة المغرب، فهو ما صلى الصلاة لأنه اجتهد فأخطأ وصلى قبل الوقت، فقول واحد في المذهب لابد أن يصلي يعيد مرة أخرى ويصلي الصلاة في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلابد أن يأتي بالوقت. ولأن جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي بينه الصلاة في اليوم الأول والصلاة في اليوم الثاني وقال أن الصلاة بين هذين الوقتين، فبين أن هناك أوقات للصلاة فلا يصح الصلاة قبل الوقت كما لا تصح الصلاة أو يعني حتى يبين بعد الوقت. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الرجل قد عمل عمل ليس عليه أمر النبي فرد عليه لأنه صلى قبل الوقت. هتيجي معانا او صلى بعديها بعد الوقت صح؟ طيب ما احنا قلنا الحاله الاولى الان انه صلى قبل الوقت بس هو علم قبل وقت الصلاه الثانيه فعليه ان يصلي. الحاله الثانيه صلى قبل وقت العصر وما انتبه الا علم الا بعد دخول صلاه المغرب، يبقى بعد ان سقط حاجب الشمس علم بانه قد صلى العصر في غير وقتها، فماذا عليه أن يفعل الآن؟ كان عليه عبادة صلاة في وقت والوقت هذا انتهى وهو لم يسأل الحمد لله. فماذا عليه؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول أنه لا يعيد لأنه قد سقط حاجب الشمس ودخلت صلاة المغرب وهذه عبادة لها وقت قد فات وقتها وهو لم يدركه فلا يعيد الصلاة. القول الثاني عليه أن يعيد يعني يصلي العصر والمغرب، طبعا المغرب لازم يصليه عليه أن يعيد، وهذا القول هو الراجح والصحيح بأنه لابد أن يصلي لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو قد أتى استطاعته بأنه اجتهد ليعلم الوقت ولكن تبين له أنه أخطأ في هذا الاجتهاد فعليه أن يعيد لأن هذه الصلاة في ذمته. تبقت يعني مسألة كده خلاف عند بعض أهل العلم، هل الصلاة التي سيصليها الآن هي تسمى أداء أم قضاء؟ يعني صلاة العصر التي سيصليها هل تعتبر أداء أم تعتبر قضاء؟ حتى لا ندخل في مسألة ده خلاف عند أهل الوصول، هذه الصلاة بعد الوقت تسمى أداء أم قضاء؟ بعضهم قال هي في حقه أداء لأنه لم يصليها من قبل ولم يكن مفرطا، وبعضهم قالوا هي تسمى قضاء. الذين قالوا أداء قصوها على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها حين يذكرها، فقالوا هذا مثله مثل النايم أو مثل الناسي لأنه اجتهد وأخطأ المخطئ مثلهم فهذه وقت صلاتي فتكون أداء. المهم ان في الاخر هذه حتى لا نشغل نفسنا بمساله ليس هناك يعني كبير فائده من هذا الخلاف، هل هي اداء ام قضاء لن تؤثر، المهم ان هو لابد ان يصليها حتى تسقط عن ذمته، فسواء كانت اداء ام قضاء الخلاف ليس فيه كبير فائده حتى لا نشغل انفسنا به. طب حضرتك معلش احنا ولي عيد يعني هو دلوقتي مش صلى مثلا العصر بعد الوقت تمام؟ صلى قبل الوقت، صلى العصر قبل الوقت. ما هو صلى العصر قبل الوقت، الحالة الأولى علم قبل وقت المغرب فلازم يصلي تاني خلاص، ده قول واحد. لكن الحالة الثانية اللي احنا فيها الآن انه علم بعد المغرب انه هو صلى العصر مو خطأ قبل وقته، فهل يصلي يعيد صلاة العصر ام لا يعيدها؟ هذا كان كلامنا الآن. كان حركة حتى لو صلى بعد وقت المغرب كان حركة فيه، فهو دلوقتي كده كده كان عليه صلاة عصر على صلاة عصر ومغرب. هو فعلا أدى صلاة العصر اللي كانت عليه فدي ما صليش المغرب وبقى هو كده انتهى معاه. صلاها امتى العصر؟ امتى صلاها؟ احنا انت المسألة مش ضابطها من الأول، احنا قلنا هو اجتهد في وقت الصلاة ما كانش يعرف فاجتهد وقال ان ده وقت صلاة العصر راح مصلي، عرف بعد المغرب انه صلى العصر قبل وقته. عارف المقت سواء عارف بعد المغرب، عالم بعد المغرب بانه صلى العصر قبل الوقت، فماذا عليه ان يفعل؟ ده الخلاف. لو علم قبل المغرب هنقول له صلي تاني، المساله واضحه لسه الوقت موجود. لكن هي المساله التي معنا كانت انه علم بعد المغرب. ليش؟ لو عرف انه صلاها بعد الوقت مش قبل الوقت. نعم. لو هو عرف بعد صلاة المغرب انه صلى صلاة العصر بعد وقتها مش قبل الوقت. يعني بعد الوقت. انا هقعد الخبطه فاكرها هي الحاله كده. لا احنا كنا بنتكلم الاول على قبل الوقت. مساله بعد الوقت احنا ناتي ليها ان شاء الله، فيها مساله ايضا مساله. وهي ان يصلي، وسؤالك جيد، ان يصلي قدر الوقت للصلاة ولكن صلى بعد الوقت. هو افتكر ان هذا الوقت وقت صلاة مثلا الظهر، ولكن اكتشف انه صلى وكان دخل وقت العصر، فصلى الصلاة بعد الوقت. هذه الحالة الثانية او المسألة الثانية، انه قدر الوقت وظن مثلا ان هذا وقت الظهر فصلى وعلم انه صلى وقت الظهر في وقت العصر، يعني بعد الانتهاء من الصلاة بعد خروج الوقت. فهل هذه الصلاة تقع قضاء وتصح منه ولا تطلب غيرها، أم يجب عليه أيضا أن يصلي مرة أخرى؟ هذا يعني عشان ندخل في الخلاف، هذا يجب عليه أن يعيد ويصلي مرة أخرى بعد لما لو علم بأنه قد صلى بعد الوقت. لا أنا هذا صلى بعد الوقت، بعد وقت الصلاة فقد صلىها خلاص، فهو ليس عنده محل أن يعيد مرة أخرى، انتهت المسألة. هو صلى بعد الوقت ولكن يعذر بأنه أخطأ في الاجتهاد وتسقط من عليه الصلاة. يعني إذا صلى بعد وقت الصلاة اجتهد وظن أن وقت هذا الظهر وكان الوقت قد خرج وصلى، فسقطت من عليه الصلاة لأنه صلاها وأداها، ويغفر له إذا كان اجتهد مخطئا مثل يعني ما صليش مرة أخرى. خلاص ما فيش داعي، هو صلاها بعد الوقت والوقت فات. هو هيصليها امتى تاني؟ ملهاش حل، خلاص هيصليها بعد الوقت. طيب هل متى تجب الصلاة على المسلم؟ هل تجب الصلاة في اول الوقت ام في اخر الوقت؟ يعني وقت ما اذن الظهر الان، اذان الظهر، هل اصبح المسلم الان يجب عليه ان يصلي في هذا الوقت ام متى، ام تجب عليه الصلاة في اخر الوقت؟ طبعا حتى لا ندخل في خلافات المسألة، الصلاة قالوا تجب في أول الوقت، يعني أول ما يؤذن يجب عليك أنك تصلي. هي ليش الثمرة اللي بقولها دي؟ صلى الظهر والرجل قاعد عنده شغل أو عنده أشياء وقال أنا قايم أصلي، وبعد نصف ساعة قام يتوضأ ليصلي فمات. فهل يسأل عن هذه الصلاة التي مات ولم يصليها أم لا؟ عشان تتصوروا ايش الهدف من السؤال. جاء وقت الصلاة الظهر فالرجل بيشتغل او قال سأصلي او يعني ما قالش شيء، قعد وجي يقوم يصلي بعد ساعة نص ساعة يتوضى يصلي فجاءته الوفاة، فمات ولم يصلي صلاة الظهر وقد دخل وقتها، فما حكم هذا الرجل؟ هل هذا يأثم؟ هل يسأل عن هذه الصلاة ام مات؟ هل لذلك نقول متى تجب الصلاة؟ بعضهم اهل العلم قالوا الصلاة تجب في اول الوقت، يعني اول لما يؤذن المؤذن اصبحت يعني بعد ما تؤذن اصبحت الذمه مشغوله وانك يجب عليك هذه الصلاه. يعني لازم تيجي المسجد تصلي، يجب ان تصليها. هذه بعضهم قال الصلاه ودوت يعني الاحناف اللي قالوا تجب في اخر الوقت ليس في اول الوقت، يعني قبل ان ينتهي الوقت بفتره اربع ركعات مثلا او ثلاث ركعات حسب النوع، هنا الوجوب ومن الاول للاخر ده مستحب. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الصلاة واجب موسع، يعني احنا معنا وقت من أول الظهر إلى العصر، أنت في هذا الوقت كله يعني لحق لك أن تصلي، فبأنها واجب موسع فأنت الآن لا تسأل عنها. ولكن الصحيح بأنك حتى تخرج من هذه المسألة خالص، احنا بحاول نوصل الكلام، أنك عندما يؤذن للصلاة هي تنوي بأنك سوف تصلي. يعني ايش تنوي؟ يعني اول لما تسمع الاذان انت تنتوي داخلك بانك ستصلي، ستصلي مثلا عقدت النيه ستصلي، ستقوم وستتوضا وتصلي. فما دام عقدت النيه انك ستصلي فهذا خروج من المسألة، بمعنى إن قدرت الوفاء فأنت الآن تسأل أنك قد عقدت النية أنك ستصلي، ولكن لم يقدر لك أن يمهلك نصف ساعة أو ساعة حتى تصلي، فحتى تخرج من الخلاف هل هي واجبة في الأول ولا واجبة في الآخر، يبقى عندما تسمع الأذان أو يأتي وقت الصلاة تنتوي وتعقد العزم أنك ستصلي هذه الصلاة. فإن تأخرت نصف ساعة أو ساعة وأنت عاقد العزم أنك تصلي أو جاءك شيء فأنت لن تسأل عن هذه الصلاة، وهذا خروجا من الخلاف لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب هذا هذه مسألة في أفضلية صلاة الفجر. قال المصنف شروط وجوب الصلاة على من تجب الصلاة. تفضل. هو ما فيهاش أول مسألة وقتها. هذه مسألة اللي هي مسألة دخول وقت الصلاة، هي ثمرة الخلاف إيه؟ متى تجب عليك الصلاة؟ بدخول وقت. بدخول الوقت ولا بآخر الوقت؟ يعني ايش باخر الوقت؟ مش عايز الشافعيه والحنابله والجمهور اهل العلم قالوا اول ما يعني يدخل الوقت اصبحت انت مشغول في الذمه. يعني ايش في الذمه؟ يعني انت يجب عليك انك تصلي. فاذا انت ما حصل وفاه ولم يصلي المرء سيسال على انه لم يبادر بالصلاه. هذه الثمره بس الاول الخلاف. جيد. طيب فايش المفترض نعمله؟ قالوا طب بس في اشكاليه، انتوا بتقولوا ان الصلاه واجب موسع، يعني في وقت طويل للصلاه، انا ممكن اصلي اول نص ساعه بعد ساعه بعد ساعتين معايا من الظهر للعصر، وجبريل نزل وبين للنبي ان الوقت كده، وده بتسميه واجب موسع. فلماذا انا اسال؟ قلنا لان ادله جاءت كثيره على ان النبي بين الصلاه على اول وقتها، ان الصلاه كانت كتابا موقوتا. فقلنا عشان تخرج من المساله دي ان اول لما يدخل وقت الصلاه تعقد العزم في قلبك بانك ستصلي هذه الصلاه. يعني مثلا انا راكب السياره وسمعت الظهر وانا ماشي في الطريق، قلت ان شاء الله اول لما اوصل هصلي، فانت عقدت انك انت انتويت تصلي، بس انت مش متمكن ان لسبب معين، لكن انت عاقد. فلو حدث لك اي شيء فالله عز وجل يعلم بانك كنت منتوي الصلاه هذه. ولكن مانع منعك من ذلك. ولكن مانع منعك سواء قدرت وفاء او شيء، هذا خلاص تخرج من لا تسأل لانك كنت منتوي، بخلاف اللي لم ينتويها. يعني هو ايش؟ ظهر اذن وساكت ما انتوش شيء انه سيصلي، فهذا ان قدر له شيء قالوا سيسأل عن هذه الصلاة اللي مصليها، لانه لم يبادر الى الصلاة، لانك ما دام جاء وقت الصلاة فانت ملزم تروح تصلي. هذا معنى المسألة تتكلموا عنها. واضحة؟ نعم. معلش احنا كان في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في تجارة وبعد كده أذن تقريبا العصر أو الظهر مش متذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل جالس حتى أن أقيمت الصلاة ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. هل الحديث صحيح؟ وبعد طيب ما هو النبي كان هو الإمام أصالة، كمان هو الإمام الجامع لهم، فهو هو ما هو هذا اللي بيخلينا نقول هو صلى وفي وقت بيجمعوا فيه الناس ليصلي. ما هو احنا ما بنقولش يعني الامام يعني اول ما المؤذن يخلص تجري بسرعه تقف تصلي، عشان لذلك قلنا انك تكون منتوي الصلاه زي ما اتفقنا في المسجد احنا هنصلي بعد 20 دقيقه او 10 دقائق 15 دقيقه، فالناس بيسمعوا الاذان وبيتجمعوا عشان ياتوا يصلون، فكل اللي خلاص سمع الاذان قام يتوضى واللي منتوي ياتي، كل هذا هو مشغول بالصلاه لان هو منتوي ياتي. لذلك نقول ان انتوي نيه انك انت ستصلي فانت الان ليس عليك شيء، لكن إذا لم تنتوي أنك تصلي وقدر الله على المرء الوفاء فسيسأل بأنك لم تكن الذمة مشغولة بأداء الصلاة وقتها وأنت فرطت بتركك للصلاة هذه. مش عارف واضحة؟ معك بس سؤال. تفضل. ده يكون بس اتجاه القبلة ينفع دلوقتي ولا أحسن؟ لا خلي اتجاه القبلة، يعني احنا ندخل لأن مسألة شروط وجوب الصلاة على من تجب الصلاة كما قال المصنف. قال تجب على المسلم أولا الإسلام، فالصلاة أول شرط من شروط وجوب الصلاة الإسلام، فالصلاة لا تصح من الكافر حتى لو جاء بها جاء بالشروط وبالأركان فإنه لا تصح. ما الدليل على أن الصلاة لا تصح من الكافر؟ قول الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله ورسوله، فقال الله عز وجل حتى وإن تصدقوا وأنفقوا منع الله عز وجل أن تقبل هذه النفقة لأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين الله عز وجل بأن من ينفق وإن كان على الكفر لن تقبل إنه على الكفر. وأيضا قول الله تعالى من يعمل من الصالحات فمن يعمل صالحات وهو مؤمن, قيد الله عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, أيضا تقييد بأن العمل الصالح لابد يقترن بالإيمان بالإسلام فلنحيينه حياة طيبة. طب لحظة من منتهي بعد سبحانه. أيضا من السنة حديث عائشة عندما عددت للنبي صلى الله عليه وسلم المناقب التي كان يفعلها عبد الله بن جدعان وكان على الكفر, فكان يكرم الضيف ويساعد الفقير وأشياء كثيرة عددت له النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الخير التي كان يعملها, فقالت هل له من شيء؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له لأنه لم يقل يوما رب اغفر يوم الظهر يوما من الظهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يفعل أفعال الخير الكثيرة ولكن لأنه كان على الكفر فلن تقبل هذه الأعمال منه لأنه مات على الشرك. هذه كلها تدل على أن الله عز وجل جعل أو الشرع جعل أن الإسلام شرط من شروط الصلاة. وأكثر من ذلك أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل معاذ قال فلتكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. بأول شيء يدعوهم للإسلام, فإذا أسلموا يبين لهم بأن عليهم 5 صلوات, فدل ذلك على أن الإسلام شرط من شروط الصلاة. فبعض الحالات المسألة الإسلام وأن الكافر له حالتان, حال أنه كافر مات على كفره فهو هذا الكافر مات على الكفر هو أصارة غير مطالب بالصلاة ولكنه مخاطب بفروع الشريعة بمعنى ومنها الصلاة, يعني هو مش مطالب أن يصلي لكن مخاطب بها في الدنيا. لذلك قال الله عنهم عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين, مع أنهم هم كفار. فمن أسباب العذاب في يوم الآخرة بأنهم لم يكونوا يصلوا مع أنهم لو صلوا لن تقبل منهم, لكن دل ذلك لأنهم مخاطبون بالشريعة حتى وإنهم كافرون. طب إيش الهدف أو العلة بأنهم حتى لو صلوا لن تقبل منهم ومع ذلك هم مخاطبون بها؟ قال الله لأن بين العلماء لأن ذلك زيادة في العذاب, يعني هم سيعذبون على الكفر وسيعذبون عذاب آخر على أنهم لم يعملون فروع الشريعة والصلاة والصوم والزكاة والحج, مع أنهم لو عملوها لن تقبل منهم ولكن زيادة في العذاب لأنهم يعني كانوا ماتوا على الكفر. كما بينت الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين, فهم يزداد لهم العذاب على ترجيم للصلاة مع أنهم في الأصل كفار يعذبون أيضا بكفرهم. الحالة الثانية للكافر أنه كافر قام بالصلاة وقت الكفر, ودي مش في الصلاة بس, يعني تأتي بعض الناس على كفرين كانوا يصلون مع المسلمين ويصلون ثم أسلموا, يعني هو كان كافر وكان يصلي. ايش زي ايه؟ بعض النصارى بيصوموا معانا, في بعض النصارى زمان بيصوموا كانوا في البيوت الموجودين تلاقيهم بقى بيصوموا. صحيح بيصوموا بيبلعوا اكل وشرب مجامله تاني بيصوموا كده بيصوموا. انا اعرف ناس يعني كان ضيوف المان حتى جم مره يعني عند بيت اقارب عنه وكان في رمضان وصاموا, يعني نساء ورجال صاموا يومين ثلاثه كانوا جايين ضيوف وقت معاهم وصاموا مع المسلمين وفطروا مع المسلمين. فلو هذا الرجل صلى أتى بالأركان والشروط وصلى, هذا موضوعنا الصلاة, ثم أسلم فهل له ثواب هذا العمل أم لا؟ هل يثاب على هذا العمل الذي عمله في حالة كفره ثم أسلم؟ يعني هو كان كافرا صلى ثم أسلم, فهل يثاب على هذا العمل أم يثاب؟ إيش الدليل؟ أسلمت على ما أستفت من أحسنت. هذا حديث حكيم بن حزام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الخير الذي عملها في الجاهلية فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير. فالأعمال التي عملتها في الجاهلية وكانت خير إذا أسلمت ستكون في ميزان حسناتك. وأيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان عملها. وعملها ويكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. فكل حسنة كان عملها يعني كان عملها حتى قبل الإسلام سيجزيه الله عنها هذه في حالة إسلامه، والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فهذا يدل على هذه مسألة أخرى. الكافر إذا أسلم هل يجب عليه أن يقضي الصلاة حالة الكفر أم لا؟ يعني كافر ثم أسلم، هل نقول له اقضي الصلاة 10-20-30 سنة اللي أنت كنت فيها كافر وتقضي صلاتك هذه أم لا؟ الراجح الصحيح بأنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يصلي الصلاة التي تركها حالة كفره. والدليل وقول الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين إلى آخر الآيات. وأصرح منها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم وجاء يسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ثم قال أشترط. عمرو بن العاص قال أشترط ويعني رجع بيده فقال ماذا تشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما قد سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت بأن الإسلام يهدم ما قبله؟ هذا الحديث متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بأن الإسلام يهدم ما كان قبله. فإذا الكافر إذا أسلم لا نقول له صلي الصلوات التي فاتت، وأيضا هذا من الكتاب والسنة ومن النظر، لأنك إذا جاءت لرجل كافر وأسلم وتقول له ارجع صلي 30 سنة ده ممكن يرجع تاني على الكفر، يقول لك أنا هرجع صلي 30 سنة في 5 صلوات أنا مش بسلم عشان كده. فهذه هي المسألة طبعا تيسير وتحبيب ويعني على دخول الناس في الإسلام بأنه لا يحاسب على ما كان عليه وقت الكفر. هذا في الكافر الأصل. المذهب أو يعني يختلف إذا ارتد بقى، إذا كان مسلم ثم ارتد ثم رجع مرة أخرى هل يعامل مثل الكافر؟ هنا في خلاف. قالوا المرتد إذا رجع للإسلام مرة أخرى يجب عليه أن يقضي الصلوات التي في حالة ردته ولا يعامل مثل الكافر لأنه كان على الإسلام. نعم، وكان على الإسلام وكان يعلم بالشريعة ويعلم الإسلام، فهذا تغليظ له لأنه ارتد ثم رجع، ففي حالة ردته عليه أن يقضي الصلوات التي لم يصليها. تفضل. يعني قبل ما الوقت يخلص لو كانت صلاة مثلا المغرب قبل الوقت العشاء ما يدخل ب3 ركعات هنا يجب عليك تصلي، لانك انت لو ما صليتش هتروح منك الصلاة، يبقى الوقت ده هو وقت الوجوب بس. لا، قبل ان يدخل وقت العشاء ب3 ركعات يبقى لازم تصلي، قبل ان تطلع الشمس بركعتين او ركعة لابد تصلي، هذا الوقت اللي تجب عليك في الصلاة فقط. بركعتين الفجر عشان تصلي الفجر. ده عشان المغرب. ولو كان الفجر يبقى قبل طلوع الشمس بركعتين هنا يجب اذا ما كنتش صليت انك تصلي. ده معنى كده. مش انت عايز تسأل. المقصود بركعتين قبل الشمس. عشان الفجر. مش الفجر مش دي صلاة الفجر. والمغرب 3 ركعات قبل العشاء ده على سبيل المثال انا بقول. طيب 3 قبل العشاء. بس احنا شو المفروض ادرك ركعة في اي صلاة؟ تياسا على الفجر هو كده أدرك الصلاة. إذا أدرك نعم، لكن متى تجب عليه؟ المفروض إنها تجب عليه في الوقت اللي هو وقت ده. الكلام ده طبعا مش راجح، ده الأحناف بس اللي بيقولوا كده عشان بس ما نخشش نوسع نبلبل الناس يعني الكلام ده اللي بيقولوا بيه الأحناف فقط، إن متى تجب الصلاة عليك إلا لو جه الوقت الصلاة التانية قبليها الفترة اللي قبليها اللي هي تقدر بعدد الركعات اللي عليك، هي دي اللي أنت فعلا واجب عليك تصلي بقى فيها، لأن قبل كده أنت مسموح ليك لأن الوقت مسموح، لكن قبل ما الوقت يخلص بعدد الركعات اللي هي 3 لو المغرب او 4 لو عشاء او ظهر او عصر او 2 لو صبح، هو ده الوقت اللي انت اصبح واجب عليك تصلي فيه. قبل كده يستحب لان الوقت واسع، وهذا كلام مردود عليه، بس انا ما بحبش ادخل في تفصيل. طب معلش سؤال في حته الصلاه، اتفضل. عشان الامام الشافعي كان بيقول الاستدلال الايه مرتد منكم عن ديني فيمه هو كيف، فأنا اشترط ربنا سبحانه وتعالى في الآية أنه يموت كافر. نعم، ده في وبالتالي يرد عليه عمله. انا اصلا استغربت من حضرتك تقول ان المذهب يقول ان هو دلوقتي يقضي. لا اللي انت بتقوله هل متى يحبط العمل؟ يعني واحد ارتد. طب انا بتكلم كده صراحه. هل لما ارتد اعماله اللي عملها كلها قبل الرده حبطت ام لا؟ فقلنا اذا ارتد ومات على الرده حبطت الاعمال، اما اذا ارتد ورجع تاني فلم تحبط الاعمال. ده اللي انت تقصده. انا بكلم حضرتك، انا بكلم حضرتك زي كان هو لم يحبط عمله اللي هو عمله قبل الاسلام. ماشي، ما احنا ما بنقولوش على الحبوط. هحاسبه على ما قبل ذلك. لا مش قبل، انا بحاسبه على الوقت اللي ارتد فيه وما صلاش. انا كلامي كله وقت الرده، يعني هو كان مسلم ارتد شهر ورجع للاسلام تاني، الشهر دوت هل نعامله زي الكافر نقول له لا خلاص انت كنت كافر؟ نقول قاله لا تغليظا لان ده كان مسلم اصلا، فوقت الرده هذه لابد ان يصلي، ما تسقطش عنه الصلاه، لابد يصليها. هذا المقصود من المساله. الشرط الثاني من شروط الصلاه البلوغ. الشرط الثاني وكيف يعرف البلوغ؟ يعرف بثلاث حالات. الحاله الاولى ان يبلغ 15 سنه، ان يكون قد بلغ 15 سنه ولم. هذه او الحاله الاولى، خلينا نقول الحاله الاولى البلوغ الاحتلام، ان الصبي يحتلم ينزل على الماء، هذا احتلم او ظهرت له. طبعا هذا الاحتلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ثم قال الصبي حتى يحتلم، فهذا المجنون حتى رفيق حتى والصبي حتى يحتلم. فهذه الصبي اذا احتلم دخل مبلغ الرجال، هذه البلوغ. الحاله الثانيه، اسمع لغايه النهايه بقى ما تسالش ما تقاطعنيش. الحاله الثانيه ظهور الشعر في العامل، وهذه ايضا لها سنه حتى تذكر الدليل في ظهور الشعر في الغزوه. ايوه مع اليهود، بس حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. نعم، حكم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتلوا الرجال ويسبوا النساء والأطفال، فكانوا يرفعون عن الأولاد، فمن وجد فيه يقتل شعر العانة قتلوه مع الرجال، ومن لم يجد فيه شعر العانة اجعلوه مع الأطفال. فهذه الحالة الثانية التي يعرف بها أن الولد قد بلغ ويظهر شعر العانة. الحالة الثالثة إذا لم تتحقق الأولى ولا الثانية لم يحتلم ولم يظهر شعر، السن 15 سنة. إذا بلغ سن 15 سنة فقد بلغ حكم الرجال أو الاحتلام. كيف هذا؟ من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر وكان ابن 14 سنة في غزوة بدر. عندما جاء ابن عمر في غزوة بدر ليقاتل مع النبي كان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه في العام التالي في غزوة أحد، وكان ابن 15 سنة. فكان هذا الدليل الثالث على بلوغ الطفل أو بلوغ الصبي، هو بلوغه 15 عام. معلش احنا بس كان في طفلين كانوا قدر القدر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيرموا بالحبال، ودول كانوا لم يبلغوا صح؟ لا ما نعرفش، ما وردش السن فيهم، ما ممكن يكون ورده 15 سنة. هي الأصرح في ابن عمر، ابن عمر رد انه كان 14 سنة ثم أخذ في أحد لما بلغ 15 سنة. بس اللي هو أنا عالم الاثنين دولت، لكن لم يثبت هل هم كانوا أصغر من 14 سنة. لا وأظن تقريبا معاذ معاوز ثبت إن هم كانوا طفلين ما كانوش بلغين. لا ما ثبت هل كانوا أقل من 14 سنة أم لا. اتفضل يا حاج. يعني هو اللي ثبت. طب ماشي، احنا استدلال بالحديث على إيه؟ يعني إيه الاستدلال؟ وجه الاستدلال إن هو رده في 14 سنة ما خدوش يقاتل، ما بلغش مبلغ رجال، ثم أخذوا في العام الماضي العام التالي 15 سنة. خلينا بس بعد ما نخلص. سنفصل فيها معاك ان شاء الله. ايوه بالظبط. تحت الابط صح، تحت الابط هنا اهو. تفضل. طيب بعض الصور في مسألة البلوغ صبي عنده مثلا 7 سنوات ولم يبلغ ولم يصلي فهل عليه شيء أم لا؟ فنقول ليس عليه شيء ولكن إن صلى تقبل الصلاة وتكون في ميزانه كما كان يعني وتصح أيضا لأن ورد في السنة أن عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وهو ابن 7 سنين عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وهو ابن 7 سنين وكان أقرأهم للقرآن وأحفظهم وكان صلاته تقبل. طيب ما الذي على الطفل إذا بلغ 7 سنين أو على نعم نعم حتى أنه ورد حديث لما كان يعني كان ما عندوش ملابس أو ملابس مقطعة وهذا حديث فيه كلام عندما كان يركع كان يظهر العظم فحتى النساء كانوا يصلون في الخلف قالوا له غطوا عنا إست صاحبكم كانوا عندما يركعون يرون منه فقال هو يقول فاشتروا لي ثوبا فكان أسعد أيام حياته قال يقول كان هذا يعني كان اشتروا لي ثوب يعني أو إزار يعني فلبسوه وكان يصلي به كان عنده فوق 7 سنوات نعم ولا كان يرموه وكان في صلاة نافلة فيها أم أصلا غير رمضان التراويح هو التراويح ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وتركهم ما الله هيرموهم في إيش مفيش صلاة يعني أخرى يرموهم فيها معلش بس مش رغم أن أنا رأيت كلام في حتة سنة التمييز أن هو يبقى عليه من أول التمييز طيب احنا ما قلناش عليه احنا قلنا لان اذا صلى هو ابن 7 سنين يؤجب تصح الصلاه وتقبل بس انا قلت كده دلوقتي ما قلتش عليه انا قلت اذا صلى يعني واحد 7 سنوات وكان حافظ قران وقام راح مصلي بالناس ما كانش فيه غيره حافظ هل صلاته صحيحه وتقبل تقبل وصحيحه لان الصحابي الجليل عمرو بن سلمة كان يصلي بالناس وكان يصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حضرتك انا قصدي ان في بعض الناس بيقولوا لا ان هو لو وصل سنه التمييز فبقى عليه ان هو يصلي طيب ما هو طبيعي ما بقت واجبه مش مجرد ان هو يؤجر عليه لا لا الان نتكلم عن 7 سنين سنقول الولي بقى ماذا عليه تجاه ابنه قلنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين علموه الصلاه وفي 10 اضربوهم عليه انا بتكلم حاجه دلوقتي هو دلوقتي لا يحسب لو هو وصل للتمييز وما بيصليش تقصد بالتمييز البلوغ لا مش البلوغ التمييز يعني ال10 سنين ما هو ده التمييز ما هو كله ده جاي من الحديث تعلمه ال7 واضربه على 10 فأنت لك أنك تضربه عند 10 سنوات حتى يصلي لكن هذا هو يصلي وهي ليست واجبة عليه أيضا لأن احنا قلنا متى شروط وجوب الصلاة الآن؟ البلوغ كل هذا تدريج للبلوغ لكن أنك تؤدبه وتضربه إذا عند 10 سنوات بس مش فرض عليه حتى لا طيب فرع آخر صبي صلى الظهر وهو لسه لم يبلغ وقبل العصر بلغ فماذا عليه؟ نقول عليه أن تقع صلاة الظهر نافلة ولا بد له أن يصلي الظهر قبل مرة أخرى لأنه لما صلى صلاة الظهر صلىها بنية ولم يبلغ ولم تكن عليه نوة أن هي يتفرض فتقع منه نافلة ويجب عليه أن يصلي مرة أخرى صلاة الظهر هذه صلاة الظهر لا أنت تركز ما تقطعش الشيخ وانت بيقول إما تركز أو تخلي أسئلتك للنهاية النام فأنزل احتل فعلم أنه بدل وفي ده هقول لك أكثر من كده في مسألة بقى بس أنا مش عايز صلى وهو بيصلي الظهر وفي الركعة الثالثة بلغ تفتكر هيبقى ازاي من ال3 حاجات اللي قلناها؟ 15 سنة هيروح يستحمى يا اسطى لا هو لا ده هو بيصلي وهو بيصلي كده صلاة الظهر في الركعة التالتة بلغ 15 سنة يا اما بقى يخرج ولا في شعره يخرج ولا في شعره هو هيكشف يشوف يعني طلعت في الصلاة التالتة هو انت الاولى الله يهديك انت الان انا مثلا اعلم انا عن نفسي ان انا ولدت في يوم كذا الساعه 11 مساء كان 11 بالليل تحديدا قالوا لي انت اتولدت الساعه 11 بالليل ومكتوبه في شهاده الميلاد كده يوم الفلاني الساعه 11 مساء فالساعه 11 مساء بعد 15 سنه هذا الطفل اذا لم يكن مثلا قد دار له شعر ام يحتلم ففي هذه 11 مساء هو بلغ ذلك هتجري ولا هجري طبعا. ما هذه النقطة هجري. فالآن قد يبلغ الساعة 12 وربع الظهر وهو في الصلاة. المتصورة ما بتفتكروش المسألة يعني الفقهاء ما تركها. الساعة 12 وربع الظهر وهو بيصلي صلاة الظهر كده. ده أنا بلغت كده 15 سنة. في الركعة الثانية. يا ولد حقا هو بلغ لأن هو ولد في 12 وربع وبلغ. وهو في وسط الصلاة بقى. أو كان بيصلي العشاء مع الشيخ بيصلي طويل قوي في الركعة الثانية يجيب البقرة ولا حاجة ده بعض المشايخ الأفاضل. ولا لا وعرف ان هو دلوقتي بقت الساعه 9 رحت انا كده بلغت 15 سنه الساعه 9 النهارده فلاجب عليه الان ايش هتصلي الصلاه دي ويكملها طبعا مساله كبيره جدا مش هنتكلم فيها الان هل يخرج من الصلاه ام يكمل ويعيد الراجح في المساله عشان لا اطيل انه يكمل الصلاه مع الامام لا يقطع الصلاه ولا تبطلوا اعمالكم ثم يصليها بنية الفرض بعد ذلك يجب عليه الإعادة يبقى يجب عليه الإتمام ويجب عليه أيضا الإعادة ليش؟ ما هو ما هو كله راح ناحية إيه؟ طب هو بيصلي هيبلغ إزاي؟ لا ما هو هي مش هيحتلم هو بيصلي يعني هو خلاص هو التاني قال له بيفكر قاعد يفكر ولا حاجه فانا نفسي هو بيصلي طب التاني قال لك اذا انت بتقول لي بهرش ما هي مساله مش محتاجه هي مساله وقت يعني حتى يمكن في ازمنتنا الان سهل انك انت تضبطها بالوقت ان الوقت مسجل عموما يعني هذه مساله متصوره الشرط الثالث تمام طيب ولا نكتفي بالشرط العقلي نكتفي طيب نكتفي بالشرط نقف عند شرط وجوب لو العقل نقف عنده اي اسئله سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سؤال واحد بالنسبه للخيط الابيض والخيط الاسود من خيط ايوه هل انا اقدر الاحظه طبعا في السماء تلاحظ هو ما هو ابتديت تنظر في الافق ابتديت تظهر بياض الوقت. هو ده اسمه وقت ما هو انهي وقته ده يعني لو عايز ساعه مثلا مفترض ان هو لو بتوقيتنا احنا في الساعات يعني المفترض ان توقيت الفجر وان كان طبعا في كلام عندنا في مساله وقت الفجر بالظبط مره حصلت يعني بلبله شديده في وقت الفجر واذان الفجر اه مش عارف ايه ما هي هي انهم كان مره عند صلاه الناس اللي بيصلى فيه اخويا احمد فجيه واحد قال لهم يا اخوانا يعني بلاش بدل ما نخلي وقت الفجر نص ساعه بعد 20 دقيقة من الأذان اللي موجود الآن. 23 تمام؟ يعني في بعض في 13 هو قالوا من 8 ل 20. سمعت ذلك من 8 ل 20. أقصى شيء سمعته ل 20 بصراحة. فيعني اللي عايز يأمن نفسه من بعد ال 25 قوي يعني اللي هو إيه يبتدي يصلي. والمسجد كذلك. طبعاً في رمضان في إشكالية حتى هما هنا دايماً بيصروا ما أعرفش على 20 وإحنا بنحاول نزحزحها فهو أبو المنذر كان بيزحزحها ودي كده يأخر له كام دقيقة. لكن هما مفترض يبقوا يعني قلنا لهم كده برضه مصممين فالاول الخروج من الخلاف اقل شيء 25 دقيقه ده لو هو مش رمضان عايزين يخلصوا بس كتير بيخلصوا بسرعه بس هي يعني الحق يقال انا ما اقدرش انكر على احد اذا صلى بسيبه يصلي واسكت خلاص لانه نقاش طويل بس هو الاولى يعني اذا كان اهل مسجد وعارفين زي احنا اتكلمنا كده يعني يطولوها يخلوها نص ساعه وخلاص يخرجوا من الخلاف افضل نعم يعني بس هذه افضل يعني احنا عندنا شيخنا في البلد كنا مثلا نصلي الفجر وبعدين يقيموا مثلا بعد 10 دقائق ربع ساعه قصار فكنت يعني مثلا اعمل ايه احاول اتاخر لاخر يعني اروح مثلا على الركعه الثانيه عشان يكون دخل اصلي بطلع على طول الاقي لسه اللي هو الفجر مستطيل لسه ما طلعش ما تصليش لا اقولك ما تصليش بس يا اعمل ايه طب هو الناس يعني يسيب صليها بنية السنة خش معاهم بنيت سنة الفجر. ما كنت بعمل كده. وارجع صلي انت بقى ال بعد ما تخلص ارجع صلي الفجر. لما عملتها لقيتها مرة كده طلعت مرة لقيتها لسه اللي هو المستطيل لسه مطلعش، فرحت بقى بيت اصلي معاهم واروح اعيد الصلاة تاني. مشكلة. بعد اتكلم مع عشان تقول لهم اصلا اتأخروا وقت شوية. في مشكلة. الريال بالذات دايما تلاقيهم بيعزمون. وعشان كده يعني صعب انك يعني اذا استطعت افضل، ما استطعتش خلاص اتركهم على ما هم عليه وانت صلي بطريقتك. لو انت لان المشكله عايزه تعمل يعني اذا كان احنا هو هنا ديك شايف في رمضان وعايزين يخلصوا كده يعني عموم مش يقينيه حق يقال، لكن هو فيها واضح ان المساله يعني فيها مشكله فعلا، لكن ضبطها ازاي انت هو الخروج منها افضل، لكن لو ما استطعتش خلاص مش هتقدر تقول له راجل انت ما صليتش تتخانق معاه بقى وما صليتوش لقد دلوقتي وارجعوا صلوا، هتدخل مش هتفتر الناس فيه هتعمل فيها ايه؟